بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحدثني عبد الله بن عمر قال عن الملك بن أبي سليمان بن زبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث كان وجهه، وقال وفيه نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. هذه الحديث فيها دليل على جواز الصلاة على الدابة وعلى المركوب وعلى الراحلة، صلاة النافلة. قالوا كان يصلي سبحة السبحة النافلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته على الدابة، صلي على البعير، ربما صلى على الحمار حيثما توجهت به راحلته، يعني ولو لغير القبلة، حيث كان وجهته. فإذا كان وجهته إلى الشرق صلى إلى الشرق، أو إلى الغرب صلى إلى الغرب. فدل هذا على جواز صلاة النافلة على الدابة وعلى الراحلة وعلى المركوب حيثما توجهت به، سواء كان إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. إلا أنه ورد حديث في سنن أبي داود أنه كان حينما يكبر يستقبل القبلة، حينما يكبر الإحرام يستقبل القبلة ثم يتجه حيث توجهت به راحلته. ولم يذكر هذا في بقية الأحاديث، فيحتمل أن هذا من باب الاستحباب. وهذا إنما يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر، ولم يفعله في الفريضة. أما الفريضة فإنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل ويصلي متجه من القبلة على الأرض، وكأما النافلة فإنه يصلي على الدابة وعلى الراحلة حيثما توجهت به. نعم. وحدثنا أبو قريب قال أخبرنا المبارك بن أبي زائدة حاوم حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي كلهما عبد الملك بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث بن مبارك بن مبارك وابن أبي زائدة. ثم سلم عمر رضي الله عنهما أينما تولوا فثم وجه الله بي، وقال في هذا نزلت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه الى خيبر. وقوله فاينما تولوا فثم وجه الله، قراءة الآية وهي نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، فسرت الآية بتفسيرين. أحدهما إثبات صفة الوجه لله تعالى، لأن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش. التفسير الثاني أن المراد بقوله وجه الله الوجه لله، لأن المراد التفسير الثاني المراد بقوله وجه الله جهة الله وقبلته. فإذا صلى في النافلة على الراحلة إلى غير جهة القبلة، وكذا إذا لم يعرف القبلة في الصحراء صلى الفريضة واجتهد وصلى لغير القبلة فصلاته صحيحة، وثم وجه الله وقبلته التي شرع. نعم. وأما حديث ابن عمر كان يصلي على الحمار وهو موجه إلى خيبر، فيه دليل على جواز الصلاة على الحمار وعلى البغل وعلى البعير، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه الحمار خلافا لما عليه أهل الكبر من الأنفة من ركوب الحمار. كان النبي يصلي على الحمار ويردف عليه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الخطابي رضي الله عنهما عن سعيد بن يسار انه قال كنت اسير مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكه، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم ادركته، فقال لي ابن عمر اين كنت؟ فقلت لا وخشيت الفجر فنزلت فاوترت، فقال عبد الله ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه يعني قدوه بضم الهمزه. نعم. فقال عبد الله ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه، فقلت بلى والله، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبصر على البعير. حدثنا نعم هذا يدل على أن الغسل ليس بواجب، لأنه كان واجب لنزل وصلى في الأرض كما يفعل في الفريضة، وهذا هو مذهب الجماهير أن الوتر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوتر واجب، والحديث حجة عليه، لأنه لو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض واستقبل القبلة، فلما صلى على الدابة حيثما توجهت به دل على أنه ليس بواجب، أما لأنه عليه الصلاة والسلام كان في الفرائض ينزل ويصلي على الأرض. لكن جاء في بعض الحديث أنه في مرة كانوا في مطر، مطر من فوقهم وبلة من تحتهم، فصفوا الرواحل وصلى على الراحلة، في ثبوته نظر. نعم، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته في الفريضة ينزل ويصلي على الأرض، أما النافلة فإنه يصلي على الراحلة، ومن ذلك الوتر، دل على أنه ليس بواجب خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه ابن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثني لأنه مستوعب السنة رضي الله عنه، كان يتحرى السنة، كان شديد الاتباع، حتى إنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية من شدة التحري، الأماكن التي ينزل فيها في الصحراء ينزل فيها، والمكان الذي يبول فيه يجلس يبول فيه، والمكان الذي يبيت فيه يبيت فيه، مع أن هذا ليس المشروع، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. وحدثني عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني بن هاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول اللهم صل على راحلته. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة قبل أي وجه توجه. يسبح يعني يصلي صلاة السبحة، يسمى تسبيح سبحان الله والحمد لله، مراد يسبح يصلي حيثما كانت راحلته حيثما كان متجها. نعم، يعني إلى القبلة وإلى غير القبلة. نعم، لأن النافلة تسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، وهذا إنما يفعله في السفر، ما يفعله في الحضر في البلد لا، ما يصلي على واحد، إنما هذا في السفر خاصة. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على طائرة قبل أي وجه توجه ويوجب عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني الفريضة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة صلاة الفريضة، وإنما ينزل في الأرض. نعم، لأن الفريضة أهم وآكل تحتاج إلى عناية. نعم، خلاف النافلة فإنه يسامح فيها، فجاء التيسير والتخفيف. نعم، كذلك صلاة السفينة يصلي النافلة إلى أي جهة قبلة، لكن الفريضة إذا اضطر إلى صلاة السفينة أو في الطائرة فإنه يدور مع القبلة حيث دارت، يصلي ويدور مع قبل حذرة، ويتيسر الله يصلي قبل الركوب وأحسن أو بعد الركوب. نعم، فهذا هو الذي ينبغي. نعم. حدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل بالسفر على غير راحلته حيث توجه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذات جانب وأومن همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير قبلة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى حين يغيب الشفق. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري في الصحيحين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر بين الظهرين وبين العشاءين جمع تأخير، وليس فيها أنه جمع بينهما جمع تقديم. ولهذا الحديث إذا أعجل في الحديث الأولى إذا أعجله السير في السفر وأخر صلاة المغرب حتى لا جمع بينها وبين صلاة العشاء، هذا جمع تأخير. والحديث الذي بعده فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، ولا فيها ليس فيها أنه جمع مع العصر. والحديث الذي بعده أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، وهذا جمع تأخير. والحديث الذي بعده إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، هذا جمع تأخير. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يجمع بينها، هذا جمع تأخير. فالحديث الصحيحين صحيح البخاري ومسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر بين الظهرين وبين العشاءين جمع تأخير، وليس فيها أنه جمع بينهما جمع تقديم. لكن ثبت في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهذا جمع تقديم. وكذلك جاء يا أبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، ذكره الحافظ في بلوغ المرام في باب صلاة المسافر والمريض. فالجمع بين الصلاتين جائز، جمع تقديم أو جمع تأخير. ويفعل المسافر ما هو الأرفق به، فإن كان الأرفق به جمع تقديم جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع تأخير جمع تأخير. فمثلا إذا جاء وقت الظهر وهو نازل فإنه فالأرفق به أن يجمع جمع تقديم يصلي الظهر ثم العصر ثم يركب حتى لا يقف في وقت العصر. وإذا جاء وقت الظهر وهو سائر جاد به السير فالأفضل في حقه أن يؤخر الظهر مع العصر، فإذا نزل نزل لهما مرة واحدة. وكذلك المغرب، إذا جاء المغرب وهو نازل فالأفضل أن يصلي المغرب ثم يقدم العشاء، وإذا جاء المغرب وهو جاد به السير فالأفضل أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، هذا هو الأفضل. وفي هذه الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في أسفاره، وهذا هو مذهب الجماهير. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس هناك جمع إلا في الحج في عرفة ومزدلفة، يجمع الظهر والعصر في عرفة ويجمع أيضا المغرب والعشاء في مزدلفة فقط، وقال إنه نسك، إن هذا نسك. هذا الحديث حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يجمع في غير الحج. أبو حنيفة رحمه الله ما يرى الجمع إلا في الحج خاصة، وقال إنه نسك من مناسك الحج في عرفة وفي مزدلفة. في عرفة جمع تقديم جمع الظهر مع العصر، وفي مزدلفة جمع تأخير يجمع المغرب مع العشاء. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألتني فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما حمله على ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامرة بن واثرة أبو الطفيل عامر قال حدثنا عامر نعم قال حدثنا عامر بن واثرة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو نازل وهو مسافر معلوم أنه ذهب إلى غزوة تبوك ونازل وهو نازل في تبوك جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء ففيه دليل على جواز جمع المسافر بين الظهرين وبين العشاءين وهو نازل غير جاد به السير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. لكن كونه يصلي الصلاة في هذه الحالة قصرا بدون جمع هو الأفضل إذا كان نازل لأنه غالب من فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو نازل يصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بلا جمع هذا هو الأفضل. إذا كان مسافر سافر ثم نزل في بلد أو في مكان يريد أن يجلس يوم يومين أو ثلاث أو يريد أن يجلس من الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء فالأفضل في هذه الحالة أن يصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في اليوم الثامن من الحجة يصلي الصلاة قصرا بدون جمع. وفي كذا وكذلك في أيام منى يقصر ولا يجمع. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نازل فدل هذا على جواز جمع المسافر ولو كان نازلا إلا أن هذا قليل من فعله عليه الصلاة والسلام. الأكثر أنه إذا كان نازل ما يجمع يقصر ولا يجمع ولكن لا بأس بجواز الجمع. وفي هذا رد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل مع جلالة قدره وإمامته بأن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير ولعله رحمه الله نسي هذا الحديث مع حفظ العظيم أو تأوله أو لم يبلغه لكن هذا بعيد الأقرب أنه نسي لأنه رحمه الله استظهر الكتب الستة فلعله إما نسيها وتأول رحمه الله كان يفتي رحمه الله بأن المسافر إذا كان نازلا لا يجمع وإنما يجمع إذا جد به السير. وهذا الحديث في غزوة تبوك فيها أنه جمع وهو نازل لم يجد به السير فدل على الجواز. قد يكون المسافر نازل ولكن يكون أرفق به الجمع يريد أن يستريح ينام أو يكون الماء قليل فيريد أن يتوضأ وضوءا واحدا يصلون به الظهر والعصر جمعا أو المغرب والعشاء قد تدعو الحاجة إلى هذا. لكن الأفضل المسافر إذا كان نازل ألا يجمع، وإنما يقصر بلا جمع كما فعل الحجاج من منى، ولكن إذا جمع فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وكيع قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر هذا الجمع الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مرض، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال العلماء إن هذا الجمع سببه إما دحض وإما مرض عام، وإما أنه جمع بينهما جمعا صوريا، وجمع جمع الصوري هو أن يؤخر الأولى في آخر وقتها ويعجل الثانية في أول وقتها، وهذا هو الأقرب أنه جمع جمعا صوريا. وقد جهل صريحا في حديث النسائي الذي رواه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الأولى وعجل الثانية، وسنده صحيح، سند حديث النسائي صحيح، فقد يقال يتعين المصير إليه، وعليه فلا إشكال بينه وبين حديث توقيت الصلوات، رواية النسائي تزيل الإشكال. فمن جمع بين الظهر والعصر ومن جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر، يكون جمع صوريا، أخر الظهر حتى لم يبق من وقته إلا مقدار 4 ركعات فصلاه، فلما انتهى من الصلاة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فصلى العصر 4 ركعات، فكانت الظهر وقعت في وقتها في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق حتى لم يبق من مقدار الوقت إلا مقدار 3 ركعات فصلى المغرب، فلما صلى المغرب خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلى العشاء 4 ركعات، فتكون كل صلاة صلاها في وقتها، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وعلى هذا فيزول الإشكال ولا يكون هناك إشكال بين هذا الحديث وبين حديث توقيت الصلوات. وبكل حال فحديث توقيت الصلوات هي الأصل وهي محكمة، والقاعدة الشرعية أن المتشابه يرد إلى المحكم ويفسر بما يوافق المحكم، ولا يجوز التعلق بالمتشابه وترك المحكم، فإن هذه طريقة أهل الزيغ، قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أما العلماء الراسخون فيؤمنون بالجميع ويعملون بالجميع، كما قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا مرة واحدة في المدينة، وأحاديث توقيت الصلاة محكمة، وهذه المرة التي فعلها لها أسباب، ويحتمل أن هذا الجمع كان مرة واحدة ثم نسخ، لكن الأقرب في الجمع بينها أن يقال إنه جمع صوريا، لأن هذا جاء هذا في حديث النسائي. نعم. وأما في قيل ابن عباس ما أرد بذلك لما في حديث ابن عباس أنه صلى 8 مع النبي 8 جمعا و7 جمعا، قلت يا أبا العباس يا أبا الشعثاء، القائل عمرو بن دينار يقول جابر بن زيد كنت أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، يعني وهذا هو جمع الصوري، قال وأنا أظن ذلك، هذا الظن الذي ظنه أبو الشعثاء جابر بن زيد جاء صريحا في سنن النسائي في إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر في آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وأخر المغرب في آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها، وهذا هو ما يسمى بالجمع الصوري، يعني هو جمع في الصورة والظاهر لا في الحقيقة والحكم، الحقيقة أن كل صلاة صليت في وقتها، فهذا الظن الذي ظنه عمرو وظنه جابر بن زيد والشعثاء هذا الظن جاء صريحا في سنن النسائي، وعلى هذا يزول الإشكال. ومرنا هذا في صحيح البخاري رحمه الله، وفي تعليق على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وذكر أن سبب الجمع إما مرض عام ودحض عام. ثم قرأنا سنن النسائي ومرنا الحديث فبحث مع شيخنا رحمة الله عليه وقلت له على يجمع بينهما بما دل عليه النسائي، فقال بلى. فقيل له إنك علقت سابقا على صحيح البخاري، فقال التعليق قبل أن يبلغ حديث النسائي. فلما بلغ حديث النسائي فإني أقول به، يعني يكون الجمع بينهما أن نقال إن حديث النسائي جاء بأنه جمع أسطوري، وعلى هذا تجتمع الأحاديث ولا تختلف. نعم. يقول إن الجمع السوري لا يضبطه إلا الخاصة من أهل العلم، فكيف بالعامة؟ من يقول هذا؟ بعض أهل العلم. ها؟ من اللي قال؟ ما سمعنا هذا؟ من اللي قال هذا من أهل العلم؟ لا، معروف. معروف علامات الوقت، الله تعالى جعلها علامات، قال إن أمة أمية، لا نكسب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، العلامات الصلوات وعلامة دخول رمضان يعلمها الذكي والغبي، كل أحد. العلامات موجودة الآن، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغرب الشفق، والفجر بطلوع الشمس بطلوع الفجر، ورمضان برؤية الهلال أو طلوع الشمس 37 يوما. الحمد لله ما فيه تعقيد ولا من يقول ما يعرف هذا. كل واحد يرفع رأسه ويشوف، إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. من يقول ما يعرف إلا الخاص، يعرف الخاص والعام والذكي والبليد. يقول الحرج في هذا، لا بس بصحيح. نعم. الجمع كما سمعت الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه ما يجمع إلا إذا جد به السيف، لكن عندك الآن كما ترى حديث في غزوة تبوك أن الرجل جمع وهو نازل، دل على جواز الجمع وهو نازل ولو لم يكن هناك حاجة، لكن الأفضل إذا كان نازل أن لا يجمع، يقصر ولا يجمع، وإن جمع فلا حاجة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم، لحاجة، قد يكون هناك حاجة، لا بد هناك حاجة دعت إلى هذا، الله أعلم. نعم، محتمل. ما أقول ليس هناك دليل يبين لنا السبب، لكن هناك سبب، لا بد أن يكون هناك سبب، ويحتمل أن يكون هناك يجمع من الأمر وأنه هناك دحض أو مرض عام وجمع جمع أسطورية. نعم. وبعض العلماء يرى كما في حديث ابن عباس أنه لا بأس للجمع للحاجة إذا احتاج، ما لم يكن هذا عادة مستمرة، كما رأي ابن عباس، كما رأي ابن عباس يأتي. لا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذلك. نعم، وهذا الظن جاء في سنن النسائي. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريث عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. يعني الظاهر هذا، ظاهر الحديث أن ابن عباس يرى الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، وأنه جمع لأجل الخطبة التي استمرت من المغرب والعشاء، وصدقها أبو هريرة في مقالته، والصواب أن هذا من اجتهاد ابن عباس الذي أخطأ فيه، وأن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب، هذا هو الصواب، لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا من عذر كالخوف أو المرض أو السفر، وهذا الجمع الصوري الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة، لحاجة دعت إلى ذلك، أما الجمع بين الصلاتين من غير عذر فهو من كبائر الذنوب، عليه الوعيد الشديد من غير عذر. نعم. والله صحابي فله الشهادة رضي الله عنه. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر. نعم. بعض الدول الآن الليل عندهم ساعة أو ساعتين بعض أوقات السنة. هل ينطبق عليهم الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم عليه بين المغرب والعشاء؟ لا، هذا له فتوى عنه. أقول له فتوى عن هذا كبار العلماء كيف يفعلون. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الصلاة، فسكت ثم قال الصلاة، فسكت ثم قال الصلاة، فسكت ثم قال لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزء. يعني من العلماء ما قال يجوز جمع بين الصلاتين في الحضر لمن لم يتخذ عادة، واستدلوا بظاهر حديث ابن عباس، والصواب أنه لا يجوز، وأن الجمع بين الصلاتين والعذر من الكبائر، وأن هذا القول الذي قاله بعض العلماء واستدلوا بحديث ابن عباس ليس بصواب. نعم، لأن الحديث حديث توقيت الصلوات محكمة، وهذا فعله النبي مرة لسبب، ورواية النسائي بينت أنه صلى كل صلاة في وقتها. نعم، إلا أنه جمع جمع صوريا. نعم، لا لا ليس لها ذلك، لا تجمع إلا إذا كانت مريضة في المستحاضة، مريض لا بأس، أما من غير الأشغال الأشغال ما لها نهاية. إذا الخباز الذي يخبز 24 ساعة يقول أن عنده عمل تصلاه النار يصب عليه من ترك خبزه يفسد ويخرب، يريد أن يجمع بين الظهر والعصر، والعامل الذي يعمل في المزرعة كذلك. وفي هذا الزمان كثرة الأعمال، وانصرف الناس إلى الدنيا اللي في المصانع والمتاجر والبقالات، كلهم قبل الأعمال زبائن كثيرون الليل والنهار مستمرون طوابير. إذن يجوز لنا أن نجمع بين الظهر والعصر من أربع عشر، هذا فتح الباب، إذا فتح لا لا يسد، فلا يجوز، يجب عليهم أن يقفوا ويقفوا الأعمال ويصلوا كل صلاة في وقتها. نعم، ولا يجوز جمع الصلاتين، جمع الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب. نعم. حدثنا أبو بكر بن عمر قال العصر بن عباس رضي الله عنه يرى الجمع بين العصر والمغرب. لا، مو بالعصر، بعد ما صلى العصر، بعد ما صلى العصر خطب حتى جاء المغرب واستمر إلى العشاء. نعم. يا جمع صوري محتمل لكن ليس بظاهر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وهذا في دليل على أن الإمام ينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يتحرى أي الجانبين. في حديث مسعود أنه قال أن الرسول رآه أكثر ما ينصرف عن يساره، وأنس رآه أكثر ما ينصرف عن يمينه، وجمع بينهما أن كل واحد أخبر بما رآه. مسعود رأى أخبر بأنه رآه ينصرف عن يساره فقال إنه ظن أن هذا هو الأكثر، وأنس رآه ينصرف عن يمينه فظن أن هذا هو الأكثر، والأمر في هذا واسع، الإمام ينصرف عن اليمين أو عن شماله ولا يتحرى لا هذا ولا هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو يوم تجمع عبادك. نعم، وهذا الدعاء مشروع بعد الصلاة، بعد في أذان الصلاة، اللهم قني عذابك ومن تبع صحبتك، ومشروع أيضا عند النوم، اللهم قني عذابك ومن تبع صحبتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع خده الأيمن، يده تحت خده الأيمن، ويقول اللهم قني عذابك ومن تبع صحبتك ثلاث مرات، وكذلك في دبر الصلوات. نعم. وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد، ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار. فهذا هنا أحمد بن حنبل رواه مسلم عن الإمام أحمد، فهو من شيوخه، الإمام أحمد من شيوخ الإمام مسلم، ولهذا روى عن هذا الحديث. حدثني أحمد بن حنبل، نعم، بخلاف البخاري، البخاري لم يروي عن الإمام أحمد إلا حديثين وفي المذاكرة أيضا، ليس صريحا. والسبب أنه شارك في شيوخه، البخاري شارك الإمام أحمد في شيوخه، فلهذا ما روى عنه إلا في موضعين قال، وقال لنا أحمد بن حنبل. أما مسلم فإنه يروي عنه كثيرا، كذلك الترمذي، الترمذي يكثر أن يقول وسألت محمدا عن كذا عن كذا، كما مرنا في درس الخبيث في سنة الترمذي، كثيرا ما يسأل البخاري عن بعض الحديث ويجيب عنها، فهو من شيوخه. وكذلك الإمام مسلم هنا قال حدثني أحمد بن حنبل صراحة. نعم. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. قولوا فلا صلاة إلا مكتوبة، فلا صلاة أي لا ابتداء ولا استمرار، لا ابتداء صلاة ولا استمرار، لا يبتدئ الصلاة إذا أقيمت الصلاة ولا يستمر فيها، بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة ويشتغل بالفريضة، لأن الفريضة أهم. ولا صلاة نفل الصلاة، يعني لا تجد الصلاة، تكون الصلاة باطلة إذا ابتدأها بعد الإقامة، وكذلك إذا كان فيها. فبمجرد ما يقيم الإمام تنفق الصلاة، لا صلاة إلا إذا ركع الركوع الثاني فإنه يتمها، لأنه بقي عليه أقل من ركعة، وأقل الصلاة ركعة واحدة وهي وتر، أقل الصلاة ركعة، فإذا ركع الركوع الثاني ما بقي الصلاة، انتهت الصلاة يتمها. أما إذا كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية فإنه يقطعها، هذا هو الصواب. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يتمها خفيفة، قالوا يتمها خفيفة ما لم يخشى فوات الركعة الأولى، وقال آخرون ما لم يخشى فوات الركعة الثانية، هو الأحناف، وهذا باطل. الأحناف يرون، بعضهم يرى أنه إذا لم يصلي السنة الراتبة في الفجر فإنه يصليها ولو بعد الإقامة ثم يلحق الإمام. قال بعضهم يصليها في غير المسجد ولو بعد الإقامة، هذا باطل. الصواب أنه لا يجوز له أن يصلي بعد الإقامة، لا راتبة الفجر ولا غيرها، وإذا كان وهو فيها أيضا يقطعها، إلا إذا لم يبقى عليه، إذا بقي عليه أقل من ركعة، كما إذا رفع رأسه من الركوع الثاني فإنه يتمها، لأن أقل الصلاة ركعة واحدة وهي الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا مكتوبة، لا صلاة نفي الصلاة، لا توجد الصلاة، فإذا أقيمت لا صلاة، بطلت الصلاة. نعم. نعم. لماذا؟ ترك هذا أولى، الأولى أن يتمها، يقول لك يا أيها الذين آمنوا ولا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. لا ما ما يقطع قد يتأخر حتى تقام الصلاة. نعم. إذا فعل السنة في البيت. نعم. إذا فعل في البيت. أفضل. هذا أفضل. نعم. هل يقطع يا شيخ؟ ظاهر هين. ظاهر الحديث عاد. نعم. يقطع ويقبل على الصلاة. أبعد وأبعد إذا كان في البيت يحتاج إلى مشي. نعم. ما يحتاج فيها من نية. النية. نعم. إذا نواها قطعها انقطع. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيم الصلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه قال أقيم الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاء حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا. وهذا إنكار إنكار منه عليه الصلاة والسلام إنكار منه على من كان يصلي قال أي صلاتين تعتدت هل صلتك اللي صليت وحدك أو صليت معنا يعني له صلى ركعتين وصلى ركعتين وصلى الفريضة واحد ركعتين فأيهما جعلتها فريضة لك الأولى والثانية في اللفظ الأول الصبح أربعا يعني جعلت الصبح أربعا أنكر عليه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر وفق الله الجميع.